في المصورين. أولا هذا الباب لنسأل في أي أقسام التوحيد يتصل، يعني ما صلته بالتوحيد؟ أيتصل بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات أو بالجميع أو باثنين منها أو بواحد؟ ها؟ طيب هذا واحد، هذه اثنين، يعني الأسماء والصفات والألوهية والربوبية. زين ما يخالف، اشرح لي كيف يتعلق بالربوبية بالألوهية. نعم طيب، توحيد الربوبية نعم لمضاعاة خلق الله، تمام. في الأسماء والصفات يسمون كما سموها وغير العزى. لا لا لا، هذا صور من صفات الله أنه خالق، ها، وأنه يصور خلقه، فما فعل عن هذا الشيء كان إرادة سبحانه والحكمة والإتقان. ها طيب، على كل حال هو أشد ما يتصلق به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولهذا ذكره المؤلف